بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد، والمجاهد واللي جهد غازي واللي جهد. فالشاهد من الجهاد هو فضل كبير، والقتل في سبيل الله شهيد، والشهيد معناه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن كما هو، يؤخذ ما عليه من الحديد، يؤخذ ما عليه من الثياب الذي غير ثيابه، ثيابه العادية هذه يدفن فيها، ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. هذا شهيد المعركة، شهيد اللي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. أما الشهداء الباقين فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلى آخره. فالشهيد له فضل كبير، تعالى وتقدس، حتى الصلاة ما يصلى عليه، حتى التغسيل ما يغسل، تعالى الله وتقدس. يبعث يوم القيامة والجرح يسيل، اللون الدم والريح ريح المسك إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيا أو خلف غازيا. باب فضل من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله. يقول رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني. يقول حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. جهز الغازي يعني أعطاه سداد، أعطاه الرحل، أعطاه مزودة، أعطاه قربة، أعطاه طعام في رؤية غازي. جهزت الإنسان كأنك جاهدت في سبيل الله، لك أجر مثل أجره. أو خلف غازيا في أهله، يعني أنك قمت في شؤون أهله لما غاب وراح غازي وجاهد في سبيل الله، قمت في شؤون أهله اللي يحتاجونه، جميع ما يحتاج أهله قمت به الإنسان. فمعناه أنك خلفت أهله بخير، يعني أمنته وطمأننته بحيث لا يهتم بأهله اللي وراءه، وقاتل في سبيل الله وهو مطمئن. فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أيضا. هذا كله فضل من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أمامنا إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يدخل بيتا غير بيت أم سليم بنت ملحان، يعني أم أنس بن مالك. ليش؟ لأنه قتل أخوها حرام ابن ملحان في بئر معونة، فأنا أرحمها، لأن أخوها قتل في بئر معونة فأنا أرحمها. لكن يدخل على أم حرام كما مرنا في الصحيحين أنه يدخل أختها أم حرام بنت ملحان، يدخل عليها وينام عندها، إلا إن كان قيل أنه يكثر الدخول على أم سلمة، يمكن أم سليم يدخل الدخول عليها ليعزيها عن أخيها الذي قتل في بئر معونة مع القرى الذي قتل في بئر معونة. فيا جائز هذا، يعني أنه يكثر الدخول عليها، يؤسيها ويعزيها ويصبرها، جائز هذا. نعم. باب التعنت عند القتال. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عمرو بن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال: أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر أنفخذه وهو يتحنط، فقال: يا عمي ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنون، ثم جلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماع عودتم أقرانكم. فهو محمد بن ثابت أن أنس. يقول البخاري رحمه الله: باب التحنط عند القتال. باب التحنط عن التطيب، يأخذ كافور يحطه على نفسه حتى لو قتل، ولا ريحة كافور، والكافور يحط الإذخر، والكافور يحط على الميت، على قبر الميت، وعلى الميت حينما يغسل وينتهى منه يحط عليه كافور، يحط عليه لأجل أن يطرد الهوام. الكافور رائحة طيبة يبقى 40 يوم أو 50 يوم وريحة طيبة. فيتحنطون الناس بالكافور حينما يقتل يصير متحنط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عمر قال عوني بن عبد الله بن عون قال عن موسى بن أنس بن مالك. عن موسى بن أنس بن مالك قال عن أبيه عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس إني رأيت ثابت بن قيس بن شماش رضي الله عنه. وثابت تعرفونه مشهور وخطيب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاء ناس يريدون الخطابة وخطبوا قال قم يا ثابت جاء أغيبهم ثم يقوم يلا ترتج السماوات من كم يسعى حسن كلامه وفصاحته. جاء الزبرقان بن بدر والأقطع بن حابس أكابر بني تميم قال يا محمد إلى أن نفاخرك ونشاعرك نبا هاتم. قال هات شاعرك. فجاء شاعرهم وقال كلاما شعر كلام شعر عرب موزون ومشي. لما سكت قال أين حسان بن ثابت؟ فقال لبيك يا رسول. قال جاوبك. قام حسان وجعلهم أذل من التبابة أحقر من التراب. جعلهم حسان رضي الله أبو شاعرهم أحقر من التبابة وأحقر من التراب. فلما قضى الشعر قام خطيبهم فخطب خطب خطب خطب قال أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال لبيك يا رسول. قال قم أجبهم. وقام ثابت وش اللي حصل؟ الله الله الناس كلها كل الناس تبكي من كلام ثابت بن قيس بن شماس. لما أغلق قال خطيبه أحسن من خطيبنا وأفصح من خطيبنا وشاعره أفصح من شاعرنا وخطيبنا. الشاهد أن ثابت رضي الله عنه كان هو خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا حضر أحد قم يا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. يقول أنس أنه وجده في إمامة حينما ارتد العرب عن الإسلام لما لحق الرسول بربه وصار أبو بكر. قالوا هذا واحد منا ما يصير لنا نتبعه. النبي مات وهذا واحد من الناس ما نتبعه. الشاهد أنه أرسل جيوش تقاتل اليمامة لكن أهل اليمامة أهل قوة أهل قوة وشدة. ذكرهم الله تعالى تقدس لقوم يحبون قوم لا يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم شديدين أهل قوة اليمامة. يقول فأتى أنس رضي الله عنه على ثابت ويتحنط يحنط نفسه يقول لأنس ليش هؤلاء ينزموا؟ ثم لما نهض وخذ سلاحه قال أنتم تنهجموا ليش؟ أو بئس ما عودت أقوامكم بئس ما عودت أقرانكم. الكفار قدامك تنهجمون كيف يصير هذا؟ بئس ما عودت أقرانكم انهاجمون اخرع عن وجيهنا اخرع عن وجيهنا خلونا نتقدم اخرع عن وجيهنا نروح نقاتل. ما عودتنا هان ما كنا نقاتل هكذا. فوخر الناس ثم تقدم رضي الله عنه وقتل. وهو الذي مشيت وصيته على وقت ابو بكر اوصى وهو ميت ان رقيقه فلان حر وان العبد فلان حره وان المال الحديقه الفلانيه وقف لوجه الله وان كذا. فامضاها له ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ما في احد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس. نعم. باب فضل الطليعة. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الطليعة. باب فضل الطليعة. الطليعة اللي تأتي قدام الجيش. الطليعة تكون قدام الجيش تشوف الأرض من فيها الجيش وراء ويمشون أما واحد أو كثير واحد أو كثير تسمى واحد. الطليعة قد تكون واحد وقد يكون رفقة كثير جيش آخر تسمى سرية. فالطليعة الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيها الربع والساقة يعطيها الثلث. ليش؟ لأن الساقة تحمل جيش. الساقة من وراء تحمل جيش وأعطاها ثمن المغنم. والطليعة أعطاها ربع المغنم لأنها تمشي والجيش وراءها. الجيش قادر يمشي وراءها ويحميها لو حصل لها شيء. الشاهد أن الطليعة قد تكون واحد. الطليعة قد يكون واحد وقد يكون رفقة كثير جيش كثير إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق قال من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يأتي أحد، ما قام أحد. من يأتيني إلا الزبير بن عوام رضي الله عنه. من يأتيني بخبر القوم؟ يعني يذهب إلى القوم من وراء الخندق يشوف سوى القوم، فلن تذهب أحد. من يأتيني الزبير رضي الله عنه يقول أنا يا رسول الله، ويسكت عنه الرسول. من يأتيني بخبر القوم ويسكت، ويقول الزبير أنا ويسكت. لما قالها ثلاثا قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما في أحد انتذب زهم حذيفة بن يمان رضي الله عنه، قال لحذيفة بن يمان اذهب وانظر القوم ولا تحدث شيء، احشفهم وخبرهم وعاذني خبرهم ولا تحدث شيء. يقول حذيفة رحت إليهم وجعلت عند أبي سفيان، وجاءت الريح تقلب القدور وتقلب الخيام وتقلب. يقول والله إن أبي سفيان ركب مقلوبا وجهه على ظهر البعير، بعد ظهر البعير هنا وركب على وجهه، ولولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث شيئا لقتلته، لأنه أسهل شيء ركب بعيره على ما هو داري وين الله حاطه. الملائكة ترجف في الأرض والقبار والريح والصواعق فوق رؤوسهم. يقول فوالله لولا أن الرسول حذرني قال لا تحدث شيء لقتلت أهمل، لكن مريت والله أن يسلم، ولهذا حبس الله عنه قال لا تحدث شيء، لأنه لو قتلهم لو أراد أو شيء، لكن الله تعالى وتقدس يريد أن الرجل يسلم ولا غبر حدث شيء إلى آخر. باب علي بعث الضليعة وحده. قال رحمه الله دزنا صدقة. قال أخبرنا ابن عينة قال دزنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة ذنو يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس انتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلني كل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكد، حدثنا صدقة من الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر في غزوة الخندق، لأنه خوف من هنا من الجبال، من هنا اليهود نقضوا العهد، وخوف من الكفار القريش إلى آخر. أبي سفيان يقول انتدب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس من يأتينا بخبر القوم. يقول فقال الزبير بن عوام أنا يا رسول الله، فانتدبهم مرة ثانية قال أنا يا رسول الله، قال مرة ثالثة قال الزبير أنا يا رسول الله، فقال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. انتدب قال انتدب حذيفة رضي الله عليه الصلاة والسلام، أين حذيفة؟ قال لبيك يا رسول الله، قال اذهب فأتينا بخبر القوم ولا تحدث شيء، ائتنا بخبر القوم ولا تحدث شيء. فذهب حذيفة وأتى القوم ورآهم، وإذا الرياح تشيل القدور والخيام والأشياء، فركبوا هجوها هربوا بدون طريقة، هربوا بدون عقل وبدون شيء، هربوا على وجوه، كل هرب على وجوه، ما واحد يلتفت الثاني من كثرة الرعب والصواعق والرياح والأشياء. المهم أن الله أنزل على جنودا هجمهم بدون أحد. أتى حذيفة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حدث. باب سفر الاثنين. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب بن خالد الحذاء عن ابي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا وصاحب لي الزنا وقيما، وليومكما اكبركما. يقول البخاري رحمه الله باب سفر الاثنين، يعني ان الاثنين لازم يؤذن واحد يقيم الثاني يصلون جماعه، الأكبر أو الأقرأ هو اللي يصلي بهم. فما ذكر مالك بن الحويرث رضي الله عنه، مالك جلسنا عند الرسول 20 ليلة ثم قال لعلكم اشتبتم إلى أهلكم، يقول فجودنا ومشينا، ولما أردنا أن نمشي قال أذنا وليأمكما أكبركما أو قال أقرأكما إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الحناط هذا قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن أبي كلابة الجرمي قال عن مالك بن الحويرث الجرمي أيضا. يقول نعم. انصرفت يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبي. يقول انصرفت من النبي عليه الصلاة والسلام أنا وصاحبي جلسوا عنده 20 ليلة ثم انصرف فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن لكم أحدكما وأمكما أقرأكما أو قال أكبركما، يعني إن الاثنين إذا سافرا واحد يؤذن واحد يصلي بالناس أو يؤذن واحد هو اللي يصلي، إذا كان قارئ يؤذن ويصلي بالناس ما في شيء، إذا كان هذا ما يعرف يؤذن ولا يعرف يقرأ فهذا يؤذن ويأم الناس يصلي بالناس ولو كانوا اثنين يؤذنون ويصلون. نعم. باب الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، يعني أن الخيل عز وشرف، الخيل عز وشرف، لكن بعض الناس يربطونها للفخر والخيلة وبعض الناس يربطونها للجهاد في سبيل الله وبعض الناس يربطونها لأجل يتغنى فيها لأجل يستغني فيها يعني يكثر ماله، بعضهم يربطها لأجل يولدها تلد مهرة ثم المهرة مهرة ثم المهرة مهرة، كل مهرة تسوى 100 ناقة كل مهرة تسوى 100 ناقة، معناها أنها غنى وكنز له. الثاني يربطها للجهاد في سبيل الله فهذا أكثر الناس أجر، هذا الأخير أكثر الناس أجر، لأنها كل ما استنت طولا أو استنت هنا أو روثت أو شربت أو مات فهي كله حسنات له، أما الثالث هو فخر وخيلة لا أجر له فيها إلى آخره. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخيل في نواصي الخير يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبان عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين المعلم حسين بن عبد الرحمن قال وابن أبي السفر سعيد قال حدثنا الشعبي قال حدثنا عروة بن أبي الجعد عروة بن الجعد وقال في الآخر عروة بن أبي الجعد عروة الجعد البارقي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. يقول عروة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. عروة بن الجعد هذا شاهد لعبد الله بن عمر في حديث الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن شعبان بن التياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو التياح شعبة عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال معناها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل يعني بمعنى الأول الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، البركة في نواصي الخيل هذه الناصية، الناصية هنا يعني أنها كلما فعل إذا كنت تريد وجه الله والدار الآخرة في ربط هذه الفرس فأبشر بالحسنات الكثيرة، وإن كنت تريد الغنى فلك غناك الإنسان، وهو أنه ينتجها مهرة ثم مهرة يبيعها بها غالي عند العرب المهرة، والثالث اللي يربطها فخرا وخيلا هذا ما له أجر بل له أجر نعوذ بالله، وعليه زكاتها عليها أن يزكيها لأنها مال أصبحت مال وتقوم كما تقوم الذي ما لها نصاب كما تقوم الحمير عنده للتجارة تقوم وتزكى بغال عنده للتجارة تقوم وتزكى كذلك الخيل التي مجهولة الفخر والخيلة تقوم وتزكى. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة الباري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسي الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخيل ماضي مع البر والفاجر. باب الخيل الجهاد ماضي الجهاد. نعم. الجهاد ماضي مع كل بر او فاجر, يعني انا قائد الجيوش سواء كان مستقيم او مو مستقيم ما عليك انت منه, المهم قائد جيوش, وقائد الجيوش تجاهد مع الانسان وتقاتل في سبيل الله, وانت في نيتك, انت لك نيتك ان تنوي الجهاد في سبيل الله وتنوي ان تقتل في سبيل الله وتنوي ان تكون كلمه الله العليا, فانت لك نيتك الانسان. والامام القائد قائد الجيوش سواء كان فاسق او بر او فاجر ما عليك, ما عليك منه ولا عليك منك انت, انما انت خرجت لتقاتل في سبيل الله, فالجهاد ماض مع كل بر او فاجر, مع الفاسق ومع الفاجر ومع كل, المهم قائد الجيوش اللي يقودها ليه تكون كلمه الله تمشي معه وتقاتل معه الانسان. نعم. يقول حدثنا ابو نعيم. يقول البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا. زكريا قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال عن عروة البارقي. عن عروة البارقي قال خير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة. الأجر والمغنم. الأجر خير يعني هو الأجر والمغنم, الخير معناها الأجر والمغنم. نعم. باب من التبس فرسلم لقوله تعالى ومن رباط الخيل. قال رحمه الله حدثنا علي بن حس قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سيد المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب من احتبس فرسا. باب من احتبس فرسا في سبيل الله فجميع ما يحدث منها أو منه لحسنات الله تعالى وتقدس, الروث والماء والأكل والشرب والعرق والهجيد هنا أو هنا أو هنا أو هنا كلها حسنات لصاحب اللي ربطها جاهد فيها بسبيل الله. يقول الله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, لأن الخيل كانت ترعب وترهب, كانت ترعب الكفار وترهبهم إذا جوا, أما الآن فالواجب أننا نجعل معدات, آخر معدة حربية نجعلها بدل الخيل, صارت المعدات الحربية, المعدات الهائلة الحربية نجعلها نرهب بها عدونا اللي يريد أن يهاجم بلادنا, نجعل عدة من آخر حرب, آخر آلات حربية مرهبة نجعلها عندنا بدل الخيل, لأن الله أمرنا بهذا. قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, فالقوة لازم نحن نحبس قوة عندنا ونحتبسها ونجعل لنا معدات حربية لنقي شر من هجم إلينا نقاتله بما عندنا من القوة ولا يستطيع يهاجم بلادنا. قال حدثنا علي بن حس. يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك قال حدثنا طلحة بن أبي سعيد. طلحة بن أبي سعيد قال عن سعيد المقبري. عن سعيد أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شباعه وريه وروثه وبوله في ميزانه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتبس فرسا في سبيل الله معده لسبيل الله فإن جميع ما يحدث من هذه الفرس له حسنات, له حسنات عند ربنا, روثه وماءه وأكله وشربه ومشيه وجريه وروحه هنا وروحه هنا وترويثه وغير كل حسنات لصاحبه, إذا حبسها يريد وجه الله والدار الآخرة, حبس الفرس فقاتل فيها وتكون كلمة الله العليا, فجميع ما يحدث من هذه الفرس له حسنات يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي عازم بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابهم محرمون وهو غير محرم, فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه, فلما رأوه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة, فسأله من يناله صوت فابه فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكله فقدموا, فلما أدركوا قال هل معكم من شيء؟ قال معنا رجله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. يقول البخاري رحمه الله باب اسم الفرس والحمار. باب اسم الفرس والحمار، ذكر الفرس والحمار في الأحاديث. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان. فضيل بن سليمان قال عن أبي حازم. عن أبي حازم الصغير قال عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أنه في عمرة ويقال أنه في غزوة، الله أعلم. الشاهد أن أبا طلحة أخره الرسول عليه الصلاة والسلام هو ناس معه من الخيول على الساحل، ما أحرم، أحرم الرسول من الحليفة، وأبو طلحة ما أحرم إلا من الجحفة، لما أتى الجحفة أحرم، لكن قبل أن يأتي الجحفة أرسله الرسول على الساحل ليكشف جميع ما في الساحل من الجيش، من الكفار، هل فيه جيوش مثلا، هل فيه شيء جاي من الشام، هل هناك أحد من قريش وغيرهم. فذهب أبو قتادة وأخذ يومين أو ثلاثة ثم رجع ووجد رفقتهم خيمين ينتظرونه، كانوا رفقتهم محرمون، فجاءه ليس بمحرم، طلع لهم حمار وحش. حمار الوحش كدوم كثيرة جدا، حمار الوحش أكبر من حمار الأهلي، الحمار الأهلي اللي بين يدينا نركبه، حمار الوحش أكبر منه، وبقرة الوحش أكبر من البقرة اللي بين يدينا. الشاهد كانت موجودة هنا، لكن الظاهر والله أعلم أنه أكلها الرصاص وجلت عن الأرض، عن الجزيرة كلها جلت الحمر والبقر الوحش، وحمر الوحش كانوا يصيدونها، ولما طلعت في البندق أو الفرن هاجرت لأنه أكلها الرصاص، فهاجرت عن الجزيرة. الشاهد أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب منهم أن يناولوه الصوت فأبوا، لأنه لو ناولوه حرم عليهم أن يأكلوا وهم محرمون، فأبوا، فتناول الصوت بيده، ثم ذهب وأخذ رمحه، ثم وصل إلى الحمار وهو يجري، الحمار يجري والفرس تجري، فعقره فطعنه فعقره، ثم أخذوه وشووه وأكلوا منه إلى رجله، شووه كله في حفرة، حفروا حفرة ثم رموا الحمار فيه حتى نجب، لما نجب أخرجوه وكلوا منه، أخذوا الفخذ طيبها أبو طلحة أبو قتادة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لحقوا الرسول أخبروه بما صنعوا، قال هل بقي منه شيء؟ قال نعم رجلها يا رسول الله، فأخذه عليه الصلاة والسلام فأكله، لأنه كان مشوي خاصة. معنى هذا أنه إذا لم يصد لأجلك يا المحرم لك أن تأكل، إذا ما صيد لأجلك لك أن تأكل منه، إذا صاده حلال ولم يصده لأجلك لك أن تأكل منه وأنت محرم. نعم. فرس بقتادة جرادة، يقول جرادة على فرس لو تسمى جرادة، عندنا فرس الحين لأبي طلحة اسمها المنجوب، لا الخيل لا اسمها الأشد. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله بن جابر قال دثنا معن بن عيسى قال دثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبي عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في عهدنا فرس يقال له اللحيف، وقال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى قال قال حدثنا أبي بن عباس، أبي بن عبد الله قال أبي بن عباس بن سهل بن حنيف، أبي بن عباس بن سهل بن حنيف قال عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده أنه قال نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. يقول كان للنبي عليه الصلاة والسلام في حائطنا مربوطة فرس تسمى اللحيف أو قال اللخيف، اللخيف بالخاء أو قال اللحيف، روايتين، المهم فرس مربوطة بحائط سهل سهيل. نعم. قال رحمه الله دثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم ولا دثنا أبو الأحواس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رجب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ تعذل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذبهم ولا يشركوا به شيئا. فقلت يا رسول الله فلا أبشر بالناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيل. عليه الصلاة والسلام على حمار، الحمار هذا يقال في البخاري هنا أنه هداه له ملك غسان، يعني ملك أيلة، ملك غسان التي تسمى الآن إيلات، هي لليهود، كانت للحكومة السعودية وأعطاها جمال عبد الناصر وأخذتها اليهود، الشاهد أنها الآن تسمى إيلات، وهو ملك كان ملك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وغزاه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أن غسان تحذ الخيل فبتغزو المدينة، قام الرسول عليه الصلاة والسلام وزيّت الجيوش وغسان وعلى عبيد وعلى حلل وعلى ذهب وعلى فضة وعلى غنم وعلى جمال وعلى المهم صالح الرسول عليه الصلاة والسلام، جلس 20 ليلة ثم رجع عليه الصلاة والسلام، ذهب 20 ليلة وجلس 20 ليلة وأتى بالسفر 20 ليلة إلى آخره، فهذا أهدى له من جملتها حمير، ما واحد بعد واحد سمى عفير وواحد مدري يسمى. الشاهد يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول البخاري عن معاذ بن جبل أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار هو هذا يسمى حفير، فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لاحظ يعبدوا ربنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما تشرك ربك شيئا إنسان، وحق العباد على الله، ربنا ما لنا حق عليه، لكن هو على نفسه، هو اللي أوجبه على نفسه تعالى وتقدم، ولا ما للعباد عليه حق واجب، ما له حق واجب، ما لنا حق عليه، لكن هو منه وكرم وعو وجود وعطف وحنان على عباده الضعفاء جعل لنا حقا عليه، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذا حق العباد على الله لا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فقلت يا رسول الله قال يبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ رضي الله عنه يقول أخبر بها عند موتي تأثما، تأثم يعني لا يكون كتم العلم، من كتم علما يعلمه أجمه الله بلجام النار، يخوف من أن يكون كتمت علما، فأنا أخبرت بهذا الحديث عند موته، معاذ أخبر بهذا الحديث عند موته رضي الله عنه وأرضاه تأثما، يعني من الخروج من الاسم لئلا يطالب بأنه كتم العلم، من كتم علما يعلمه فألجمه الله بلجام من النار إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أنس عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا له يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع ويوجدناه لبحرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسل لنا يقال كان فزع في المدينة، سمعوا صوت في الليل في وسط الليل ففزع الناس وخرج الناس من بيوتهم وركب الرسول عليه الصلاة والسلام كما مرنا بالأمس فرس أبي طلحة وتسمى مندوب، المندوب أو مندوب تسمى المندوب، ركبها حرذون بدون معركة بدون بلغاية، فركب عليه الصلاة والسلام وطاف بالمدينة كل المدينة طاف فيها ثم رجع إلى القوم وقال لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا. يقول أنس كان الفرس هذا ما يمشي قليل قليل قليل قليل، يمشي كان يقرب خطاه إلى مشي يقرب خطواته ولا يروح ولا يجري ولا شيء. يقول لما ركبه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه كان بحرا، صار يجري جريان ما يطير طيران لا شك. يقول الرسول وإن وجدنا الفرس إلا بحرا، يعني يسير ما تلحقه الخيل، بعدما ركبه الرسول صار يسير ما تلحقه الخيل. قول معاذ بن جبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخبر الناس يتكلوا، معاذ أخبر ليش؟ قلنا إنه خشية من الإثم، قلنا الرسول نهى قال لا تخبر الناس يتكلوا، قال يخبر الناس قال لا تخبرهم فيتكلوا، ليش أخبر معاذ؟ يقول إنه هروب من الإثم لئلا يأثم معاذ. باب ما يذكر من شؤم الفرس. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر من شؤم الفرس. باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في ثلاث. الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والفرس. الشاهد الفرس. شاهد الفرس. الشؤم ما هو؟ الشؤم قلة البركة نعوذ بالله. الشؤم قلة البركة. إذا تزوج الإنسان إنسا تجده غني ثم يفتقر نعوذ بالله من قلة بركتها وقلة تدبيرها وقلة حزمها. وكذلك الفرس لو اشترى فرس وهو غني تجده يفتقر بإذن الله شؤم عليه وتصير فقر عليه نعوذ بالله. وكذلك الدار تسكن هذه الدار الإنسان وأنت غني وفرحان عيالك كثيرين ومبسوط يوم تسكن هذا البيت بإذن الله العيال يذهبون يموتون والمال يذهب وكل شيء هذا كله من الشؤم يعني قلة البركة. الشؤم هو قلة البركة في المرأة وفي الدار وفي الفرج. الثلاثة أن يكون الشؤم ففي ثلاث المرأة والدار والفرج. والشؤم هو قلة البركة نحن بالله نزع البركة من هذا الرجل الذي كان أول مبسوط ومسرور وغني وأولاد وكذا ما يعي إلا كل ما بين يديه راح كل ما بين يديه هذا أما بسبب امرأة أو بسبب فرس أو بسبب دار. واليمن مثلا واليمن كذلك أخبر الرسول أن المرأة قد تكون ميمونة يعني تكون فقير وحزين ولا عنده عيال تجيه امرأة يكثر ماله ويكثر أولاده تعالى الله وتقدم نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك عن أبي خازم بن دينار عن سالم بن زاد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا أبو حازم بن دينار أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة في المشؤومة اللي قليلة بركة وفي الدار وفي الفرج كما علم اليمن في ثلاث أيضا. نعم. باب الخيل لثلاثة. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر ولجر ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة ولو أنها قطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أوراثها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفازة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال البخاري رحمه الله باب الخيل لثلاثة. الخيل لثلاثة. باب الخيل لثلاثة واحد وزر وواحد غنى وواحد لجهاد في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير. وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويعلموا ما ويخلق ما لا تعلمون. نعم تعالى وتقدس ويخلق ما لا تخلق ما لا نعلم. خلق من الطائرات والسفن وخلق الدبابة الحربية والطائرات الحربية وخلق الأشياء واستغنى الناس عن الخيل الحين وعن الإبل استغنى عن هذا وهذا حتى ينفذ البنزين. فإذا نفذ البنزين وقف كل شيء مكانه ثم رجع الناس إلى الخيل وإلى الإبل ولا غيرها. فالبنزين له وقت وينفذ بإذن الله ثم يرجعون الناس إلى الرمح والسيف ويرجعون الناس إلى الخيل والإبل يركبون ويحاربون عليها. سيأتي هذا لكن لا أحد يدري. الغيب عند الله تعالى وتقدم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل لثلاثة واحد لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل غنى تغني يربطها لأجل يستنتجها يولدها مهرة ومهرة ومهرة وكل مهرة على أقل شيء يبيعها ب10,000 20,000 المهرة فهو يربطها للغنى ورجل ربطها في سبيل الله فهذه كلما تحركت وكلما شربت وكلما روثت وكلما انطلق رسن وحبلها ثم جرت هنا وجرت هنا وجرت هنا كل حسنات له لأنه رابطها للجهاد في سبيل الله. والثالث نعوذ بالله فقر وخيلة يناوئ المسلمين فهذا عليه وزر نعوذ بالله. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال بعد ذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر هل أنزل فيها شيء حمير نزل فيها شيء فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والحمير من أم خير ولا شر. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعد أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل ليرمك ليس فيه شيئة والناس خلفي فبينما أنا كذلك قام علي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضربه بصوت ضربة فوسب البعير مكانه فقال أتبيع الجمل قلت نعم. قال فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طائفة من أصحابه فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك فخرج فجعل يطيف الجمل يقول الجمل لنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واقم من ذهب فقال عطوها جابرا ثم قال استوى بيت السمن قلت نعم. قال السمن والجمل لك. يقول البخاري رحمه الله باب من ضرب دابة غيره في الغزو. من ضرب دابة غيره يعني لتجري لتمشي أو شيء من هذا أو تعجب أو شيء من هذا. يقول البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي علي اسمه علي قال حدثنا قال أتيت جابر بن عبد الله فقلت له حدثني بما سمعت. يقول أتيت جابر الناس يرحلون إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا هم مصدر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجابر تأخرت وفاته مات وله 74 سنة. الشاهد أن الناس كانوا يعنون لجابر ولأنس ولمن تأخرت وفاة فكانوا يأخذون من الصحابة الناس صار الصحابة رضي الله عنهم أقمار ونجوم للناس يسألونهم أن يحدثوهم. يقول أبو علي المتوكل فجاء إلى جابر فقال حدثني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كنت معه في غزوة يقال إنها تبوك. يقول وكنت على جمل وكان الجمل أحيانا يصير زين وأحيانا يصير شيء لكن أخيرا انقطع. لما انقطع وصل للرسول عليه الصلاة بالليل قال من هذا؟ قلت جابر. قال ما بالك؟ قال الجمل انقطع. قال عطني عصا عقبير. نعم عطاه إياه وضربه. لما ضربه طار طيران وسبق الجيش أول. قال تبيعني؟ قال يا رسول الله هو لك. قال لا بعني. فشراه بأربع واق أو بأوقية أو شيء من هذا. فهو اشترط جابر رضي الله عنه عملانه إلى المدينة. مر هذا الحديث 10 مرات. لما وصل إلى المدينة جاء جابر بالجمل وسلمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى قال لبلال أعطه 4 واق. أعطاه 4 واق. ثم بعد ذلك قال الحقه وأعطه جمله. فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن. قال خذ جملك وخذ ثمنك يا جابر. وأخبرناكم عن السر في هذا. أنه بيخبر جابر أن الله اشترى من أبيه نفسه وعوضه الجنة في الثمن الجنة والروح والروح هي المزمن إلى آخر. نعم. باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزعين ويوجدناه لبحرا. يقول البخاري رحمه الله باب الركوب على الدابة الصعبة. باب الركوب على الدابة الصعبة. قال حدثنا والفحولة من الخيل. يحب الفحولة والركوب الفحولة من الخيل يعني الحصن. الحصان أجرى من الفرج. الأنثى قد لا تكون تجري وقد تكون لا تجسر على الجري. الحصان يجري إذا قدمت تقدم وإذا خبت وتأخر وإذا حملت على ناس حمل وإذا ذهبت إلى كذا. الحصان أجرى وأكثر حملان يتحمل. الحصان الذكر يتحمل بإذن الله ويعلم ويتعلم الجري والكر والفر يكر ويفر يكر يفر. لو يجيك واحد مثلا بارزت وياه على الخيل ومعك حصان ومتعلم هي نصرك بإذن الله حصانك صار يعينك على قتل الرجل. أما إذا كانت فرس أو كان حصان غير معلم ما تستفيد شيء. نعم. حدثنا قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن المبارك قال قال أخبرنا الشعبة قال حدثني شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كان بالمدينة فزاهم فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسل لأبي طلحة وقالوا له مندوب. يقول أنس رضي الله عنه قال بالمدينة فسع سمعوا صوت بالليل ولا يدروا شو الصوت اللي جاب ففزع الناس كلهم خرجوا من بيوتهم وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وركب فرسا لأبي طلحة عري ما يبقى شيء ثم طاف المدينة كلها ثم رجع واستقبل الناس قال لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدنا الفرس إلا بحرا. يعني كانت أول ما تمشي إلا قليل قليل والآن صارت بحر إلى آخر. باب صيام الفرس. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لاكثر من برس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سهام الفرس. باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن اسماعيل عبيد بن اسماعيل حميد عبيد عبيد عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه ابو اسامه قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم. ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل للفرس سهمين وللفارس سهم. يعني اللي معه فرس يعطى ثلاث اسهم من الفرس من القسمة. إذا جاءت الأموال وقسمت الأموال كان معه فرس له سهمين ولأخو سهم وللفرس سهمين. كان المقداد والزبير بن عوام معهم خيل في بدر فأسهم لهم وكذلك في حنين وكذلك في غيره لهم على فرس فرس أعطاهم على ثلاثة أسهم النبي عليه الصلاة والسلام ففرس له سهمان وصاحبه له سهم ثلاثة أسهم. نعم. وقال مالك يسهم للخيل والبرازين وقال مالك يسهم للخيل والبرازين والبغال وغيرها. الإمام أحمد يقول لا ما يسهم للخيل لأن اللي تقاتل الخيل أما البرزون هو يحمل العسل يحمل عسل وكذلك البغل كذلك الحمار يحمل العسل فلا يسهم لهم حتى لو ذكروا ذكرهم الله والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة نركبها نعم لكن قتال ما يقاتل إلا على الخيل. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرس. يقول ولا يسهم لأكثر من فرسين ما هو فرس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين وعندك في أول الكلام يسهم للفارس ولفرس سهمين يعني يسهم للفرس اثنين وللفارس صاحبها سهم فيسهم للفرس اثنين. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.